أي لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة. وهذا كالدليل على أنه كلما طال بالإنسان العمر كان أولى بالتذكر والرجوع إلى الله تعالى والتوبة والإنابة. قال عبد العزيز بن أبي رواد: من لم يتعظ بثلاث لم يتعظ بشيء، الإسلام والقرآن والشيب. وقال أبو حازم لابنه: يا بني لا تقتدي بمن لا يخاف الله بظهر الغيب، ولا يقف عن الغيب ولا يقف عن العيب، ولا يصلح عند الشيب، فالشيب ترك للعيب ومهلة للتذكر، فمن لم يتذكر انقطعت عنه الأعذار. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر أولهم شيخ زان، رواه مسلم. وفي رواية عند الطبراني: لا ينظر الله يوم القيامة إلى الشيخ الزاني ولا العجوز الزانية. وما ذلك إلا أن الدواعي قد ذهبت، والشهوة قد فترت، والواعظ قد حضر، فما عليه إلا ترقب النداء بالسفر والإكثار من العمل. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، رواه أحمد والترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله، رواه أحمد. فإذا طال العمر فليس إلا تحسين العمل. وعلى هذا كان السلف والصحابة عليهم رضوان الله، فقد اجتهد أبو موسى رضي الله عنه قبل موته اجتهادا عظيما في العبادة، فقيل له: لو أمسكت ورفقت بنفسك، فقال: إن الخيل إذا أرسلت فقاربت مجراها أخرجت جميع ما عندها، والذي بقي من أجلي أقل، والذي بقي من عمري أقل من ذلك. واجتمع فتية من أبناء الصحابة وقالوا: إن آباءنا سبقونا بالهجرة والصالحات، فهلما نجتهد في العبادة لعلنا ندرك فضائلهم. قال: قالوا: فاجتهدنا الليل والنهار وأدركنا تميما الداري شيخا كبيرا، فما قمنا له ولا قعدنا في طول الصلاة، أي في طول قيام صلاته وطول جلوسها. فالواجب الإكثار من الصالحات، فإن الحجة قد قامت، وعلى المرء أن يتعلم من دينه ما يحتاج إليه، ولا يجد في نفسه غضاضة من الجلوس مع من هو أصغر منه في حلق العلم، فليس الشيب مانعًا من التعلم. قال البخاري رحمه الله: وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. وقال الطبري رحمه الله: ينبغي للإنسان أن لا يدع اقتباس العلم حتى الممات. ولذلك أخذ ابن الجوزي أخذ علم القراءات العشر وهو ابن 80 سنة، ودخل الحسن بن زياد في التفقه وهو ابن 80 سنة، ولم يبت على فراش 40 سنة. وكان الشافعي رحمه الله إذا لقي شيخا كبيرا سأله عن الحديث والفقه، فإن كان عنده شيء وإلا قال له: لا جزاك الله خيرا عن نفسك ولا عن الإسلام، قد ضيعت نفسك وضيعت الإسلام. وكان مالك بن دينار كثيرا ما يقول: من عرف الله فهو في شغل شاغل، ويل لمن ذهب عمره باطلا. فطول الأعمار زيادة في وقت الاعتبار والأعمال، وهذه نعمة عظمى. ولذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: الشيب نور المؤمن، لا يشيب رجل شيبة في الإسلام إلا كانت له بكل شيبة حسنة ورفع بها درجة. فاستغلوا الأعمار عباد الله، فقد جاء أعرابي قد ضعف جسمه عن تحمل كثير من الأعمال